إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى الدرس الخامس من دروس شرح كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. لا تزال القراءة والدرس والشرح موصولا في الباب الأول الذي عقده المؤلف الإمام الترمذي رحمه الله في بيان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد دلت الأحاديث التي سنقرأها إن شاء الله تعالى على كمال خلقه صلى الله عليه وسلم، وأنه كان أحسن الناس صورة وأجملهم وأبهاهم وأنظرهم، وأن هذه الأوصاف كلها في مجموعها يفسر بعضها بعضا، وإن كان جاءت بعض الأحاديث فيها ضعف، لكن جمل هذه الأحاديث جاء أحاديث أخرى، ومن ذلك هذا الحديث الذي بين أيدينا وقد قرأنا بداياته في آخر الدرس الماضي، وهو حديث هند بن أبي هالة الذي وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي الله سبحانه وتعالى. إذا عاد كان شيء مكسور من الأسنان أو شيء أو غير ذلك هذا أمر آخر، لكن كان عليه الصلاة والسلام مفلج الأسنان، يعني بين أسنانه تباعد يسير، هذا يدل على حسنها وجمالها صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. قال: دقيق المسربة. نعم، المسربة ذكرنا أنه شعر الصدر، قد كانت مسربته عليه الصلاة والسلام من عنقه إلى سرته، هناك شعر دقيق من عنقه عليه الصلاة والسلام، من النقرة التي في العنق في أسفله وإلى السرة، كان هناك شعر دقيق بينهما، وهذا ولا شك يدل على الجمال والحسن فيه عليه الصلاة والسلام. نعم. كأن سبحان الله، يعني هذا الوصف الدقيق، يعني لله در هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، يعني وصف دقيق في الأسنان، في العين، في الأكتاف، في العظام، حتى الآن سيأتينا في القدمين، فالله المستعان على كل حال. نعم. كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة. نعم، يعني كأن عنقه عليه الصلاة، يعني رقبته عليه الصلاة والسلام، يعني كانت رقبة معتدلة، وكأنها يعني مثل يعني شيء متخذ من العاج، دمية يعني شيء متخذ من العاج فيه صفاء فضة، يعني كانت رقبته عليه الصلاة والسلام معتدلة، لم تكن يعني غليظة مستكرة مثل ما يقولون الآن في العيب، مثل رقبة البعير، رقبة البعير مثلا هذه مستكرة عريضة وغليظة، وكانوا يعني يذكرون هذا عند العرب إذا قالوا فلان رقبة مثل رقبة البعير، يعني أنها غليظة سمينة فضة، لا، عليه الصلاة والسلام كانت رقبته معتدلة، كأنها دمية، يعني كأنها صورة متخذة من عاج فيها صفاء فضة، هذا ولا شك يعني وصف جميل ومليح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: معتدل الخلق. نعم، كان عليه الصلاة والسلام معتدل الخلق، وهذه صفة تجمع جميع الأوصاف كلها، فكان عليه الصلاة والسلام معتدل الخلق، لا هو بالقصير لا هو بالطويل البائن الممغط، لم يكن سمينا بادنا، ولم يكن فيه عيوب خلقية، بل جميع ما يورد على الذهن من صفات الجمال والحسن كانت في رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان يتبوأ أعلاها وأشرفها صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. بادن متماسك. نعم، ليس المقصود كما قال الشراح هنا، ليس المقصود بقوله بادن يعني أنه سمين عليه الصلاة والسلام، وإنما قال بادن متماسك، يعني ليس جسمه جسما نحيلا ضعيفا وليس جسما سمينا، فهو جسم ممتلئ متماسك، يعني ليس مترحلا جسمه عليه الصلاة والسلام، بل متماسك، لا هو بالنحيف النحيل الذي تزدريه العين وتقصر عن، وله السمين البائن، وهذا ولا شك صفة يعني غير طيبة، لكن كان عليه الصلاة والسلام بادنا متماسكا، يعني جسمه معتدل يعني ممتلئ ولكنه متماسك، يعني لم يكن لحمه مترهل مثل ما يقال والله فلان عند الترهل في بطنه أو فخذه، لا، كان عليه الصلاة والسلام في حسن خلق متماسك، في حسن خلق متماسك، الله المستعان. نعم. قال سواء البطن والصدر. نعم، لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بطنه نتوء أو صدره فيه بروز، وإنما كان مستويين، وهذه الصفة يمتدح فيها الإنسان عندما يستوي صدره وبطنه، ما عنده يعني كما يقول الآن كرش أو كان مثلا فيه امتداد في الصدر، لا، وإنما كان على استواء بينهما تقارب، وهذه صفة جمال. نعم. عريض الصدر. نعم، أن صدره كان عريضا، وهذا جاء أيضا على طول منكبيه عليه الصلاة والسلام، كان عليه الصلاة والسلام بعيد ما بين المنكبين وكان صدره عريضا، والله المستعان. وكان عليه الصلاة والسلام رحب الصدر كما جاء في إحدى روايات أبي بكر، يعني رحب الصدر ليست يعني هذه صفة خلقية وإنما هي صفة خلقية، كان عليه الصلاة والسلام رحب الصدر، يتقبل ويعطي ويأخذ ويتحمل ما ينال من الأذى، يعني يسع الناس بأخلاقه، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. نعم. قال بعيد ما بين المنكبين. نعم. ضخم الكراديس. نعم، هذه مرت بنا أنه عليه الصلاة والسلام كان بعيد ما بين المنكبين، كان طويل أعلى الظهر، كان طويل، أو هذه الصفة يمتدح بها الإنسان أيضا، كان ضخم الكراديس. الكراديس هي مجمع العظام، وهذه تدل على قوة الخلقة وأنه كان جسمه قويا عليه الصلاة والسلام، عظامه قوية وكانت ضخمة، وكان كما سيأتينا إن شاء الله شثنا الكفين سيمر بنا. نعم. قال أنور المتجرد. نعم، أنور المتجرد، يعني أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن الشعر في جميع بدنه، فيه أجزاء في شعره في جسده ليس فيها شعر، وكان يظهر لها نور وضياء، يعني فيه نور فيه ضياء عليه الصلاة والسلام، يعني المتجرد يعني أنه الذي ليس فيه شعر، فأجزاء كثيرة من جسده عليه الصلاة والسلام ليس فيها شعر وكان لها نور وضياء، وكان لها نور وضياء. وسيأتي عاد إن شاء الله في نهاية الحديث كلام حول أن هذا النور وهذا الضياء، أنه ليس المقصود يعني نور يخرج، وإنما المقصود البهاء والحسن والجمال، كما سيأتي إن شاء الله بيانه. نعم، وفي آخر الباب. نعم. قال موصول ما بين اللبة والصرة بشعر يجري كالخط. هذا هو المسربة الذي سبق، هذا هو الشعر الذي كان الذي كالمسربة، واللبة هي النقرة التي فوق الصدر، اللبة هي النقرة التي فوق الصدر، فما بين اللبة والسرة من الأعلى إلى السرة كان موصولا بشعر دقيق كالمسربة، وهذا فيه جمال وحسن، والله المستعان. نعم. قال عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك. نعم، يعني أن ثديه عليه الصلاة والسلام وبطنه لم يكن فيهما شعر، يعني لم يكن فيهما شعر مثل الشعر الذي ذكر في هذه المسربة، وهذا كما قلت آنفا أنه أنور المتجرد، يعني أن ما تجرد من جسده الشريف وليس عليه شعر ففيه نور وبهاء وضياء. نعم. قال أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر، يعني أن شعره عليه الصلاة والسلام في جسده كان موجودا في ذراعيه، هذا رقم واحد، وكان موجودا في منكبيه، وكان موجودا في أعالي الصدر، هذه ولا شك هذه صفة يمتدح بها الرجل عندما يكون شعره في ذراعيه وفي منكبيه وفي أعلى صدره، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. طويل الزندين. الزند هو أسفل الذراع، الزند وهو أسفل، فكان عليه الصلاة والسلام طويل الزندين، لكن ليس طولا يعني مستكرها، وإنما الطول الذي يرغب فيه والذي يمتدح به الإنسان. نعم. رحب الراحة. رحب الراحة أي راحته عليه الصلاة والسلام واسعة، وقد قال أنس رضي الله عنه: ما مسست كفا ألين ولا أنعم من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فراحته عليه الصلاة والسلام كانت واسعة، لم تكن منقبضة، وكان فيها نعومة، وكان فيها لين، وكان فيها طيب، كما قال أنس رضي الله عنه: ما شممت طيبا أجمل ولا أحسن من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: شثن الكفين والقدمين. الشثن كما بينا فيما مضى أنه بمعنى العظيم الضخم، وليس المقصود أن فيها خشونة وغلظة، لا حاشا وكلا، وإنما المقصود أن كفيه عليه الصلاة والسلام وقدميه كانتا عظيمتين، وهذا مما يمتدح به الرجل، لأنه يدل على قوته وعظيم بنيته وسلامة جسده. ولا يعني هذا يعني، وقد سبق الله الحمد أن بينت هذا في ما مضى، أنه لا يعني أن كفيه عليه الصلاة والسلام وأن قدميه كان فيهما خشونة وغلظة، حاشا وكلا. نعم. قال: سائل الأطراف، أو قال: شائل الأطراف. سائل الأطراف أو شائل الأطراف كما في اللفظ الآخر، يعني أن أطرافه عليه الصلاة والسلام كانت طويلة، لكنه طول معتدل، يعني مثلا يديه، أطراف يديه، أطراف رجليه، لا يعني كانت طويلة، لم تكن قصيرة، وكانت طويلة، لكن ليست الطول يعني الذي يعني يستكره أو الذي يستقبح، لا حاشا وكلا، بل كان طولا جميلا مستحسنا، يعني تسر به النفوس وتفرح به، وهكذا كان عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: قمصان الأخمصين. يعني سبحان الله، يعني هالأوصاف الدقيقة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قمصان الأخمصين. الأخمص هو الموضع الذي لا يمس الأرض من القدم عند الوطء، عندما يطأ الإنسان، يعني هي الشيء، المكان المجوف، وهذا معروف يعني من يعني موضع القدم يعني في الأمام وفي الخلف، فيه بينهما مكان مجوف، كان هذا الموضع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس مرتفعا جدا، بحيث أن رجله كانها يعني مقببة زي القبة، يعني كذا عظمها ناتئ من الأعلى، وإنما كان متوسط الارتفاع، كان هذا الأخمص المكان المجوف والعظم الذي فوقه ليس مرتفعا ارتفاعا بائنا، بل كان متوسط الارتفاع. نعم. قال: مسيح القدمين، يعني أن قدمي، نعم أكمل، أنه ينبو عنهما الماء. نعم، يعني أن قدميه عليه الصلاة والسلام كانتا ملساوين، يعني أملسين، فلم يكن في قدمي عليه الصلاة والسلام تشقق أو تصدع أو نحو، بل كان أملسين وليس فيهما كسور ونحو ذلك، ولذلك كان الماء إذا صب عليه عليه الصلاة والسلام يعني لا يستقر، والقدم الملساء إذا صب عليه الماء يزل من فوقها، ولذلك قال هنا: ينبو عنهما الماء، يعني لا يثبت ولا يستقر، وإنما يمضي، بخلاف القدم التي فيها شقوق أو تقشر، فإن الماء يعني قد يستقر أو قد يعني يبطئ يعني حتى ينزل ويزل من القدم، بل كانت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أملسين أو ملساوين. نعم. قال: إذا زال قلع يخطو تكفيا ويمشي هونا، الله أكبر، ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من صبب. نعم، هذه خمس أوصاف، خمسة أوصاف في مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد سبق هذا معنا، مشيته عليه الصلاة والسلام كانت مشية فيها قوة وفيها نهوض وليس فيها تكلف، نعم، ولكن ليست أيضا مشية متماوتة، يعني مشية الكسلان المتماوتة، لا، كان عليه الصلاة والسلام نشيطا قويا في مشيته عليه الصلاة والسلام، كأنما ينحدر من صبب، كأنه نازل، والذي ينزل يمشي من مكان عالي إلى أسفل تجده يندفع، لكن ليس المقصود الاندفاع القوي الذي لا يدرك، وإنما يعني يمشي مشية صحيح الجسم، يدل على صحة الجسم وعلى قوته وعلى اعتداله. فهنا قال رضي الله، قال هنا: إذا زال قلعا، يعني إذا مشى صلى الله عليه وسلم ورفع رجليه يرفعهما بقوة، وبنشاط وحيوية لا يرفعهما رفع المتماوت المتثاقل، لا عليه. وهذه تدل على كما قلت على قوة الرجل وعلى بروز شخصيته وعلى شجاعته أيضا. عليه الصلاة والسلام كان شجاعا في حروبه وفي معاركه في غزواته، كما قال علي رضي الله عنه، سيأتينا إن شاء الله باب في هذا، قال: كنا إذا حمي الوطيس واشتد الحدق أو ضرب السيوف اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام يكون في المقدمة والصحابة خلفه من شجاعته عليه الصلاة والسلام ومن بسالته. سيأتينا إن شاء الله باب في شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر القاضي عياض رحمه الله تعالى وجمع في هذا يعني جمعا حسنا في صور من شجاعته صلى الله عليه وسلم في كتابه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم. الوصف الثاني قال: يخطو تكفيا. هذا سبق بنا في حديث علي رضي الله عنه، حديث أنس رضي الله عنه، يتكفى يعني ينتقل، يرفع رجل خلف رجل بنشاط وحيوية. الأمر الثالث قال من أوصاف مشيته عليه الصلاة والسلام، قال: ويمشي هونا. يعني لم يكن، يعني كان مشيه مشيا معتدلا، لم يكن بالسريع الذي لا يدرك، ولم يكن بالبطيء المتماوت، بل كما أخبر الله عز وجل مع أوصاف عباد الرحمن: الذين يمشون على الأرض هونا. فكان عليه الصلاة والسلام مشيته مشية معتدلة. قال: ذريع المشية. هذا وصف الرابع، معناه يعني أن خطوته صلى الله عليه وسلم واسعة بدون تكلف، يعني مو يعني كأنه يذرع له الأرض يعني ويحسب كم كذا، لا، لكن كانت خطواته عليه الصلاة والسلام واسعة ولم تكن متقاربة. إذن ذريع المشية يعني أن خطوته صلى الله عليه وسلم واسعة. الوصف الخامس قال: إذا مشى كأنما ينحط من صبب. من صبب يعني شيء مرتفع، ومعروف أن الإنسان إذا كان ينزل مثلا من أعلى إلى أسفل تكون مشيته فيها نشاط وفيها إقبال، وهكذا كان عليه الصلاة والسلام. فهذه خمسة أوصاف من أوصاف مشيته عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: وإذا التفت التفت جميعا. نعم، أنه عليه الصلاة والسلام إذا التفت لا يدير رأسه، هذا إذا كان يريد أن يرى شيئا خلفه أو كذا، نعم، فيلتفت جميعا، وهذا يدل على وقاره وهيبته، هذا يدل على كمال الوقار والهيبة له عليه الصلاة والسلام. لكن إذا كان شيء يريد أن ينظر إليه يمين أو شمال يعني يلتفت برأسه، يعني مثلا أراد أن ينظر أو كذا، لكن أن الغالب أنه عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يلتفت خاصة إلى الخلف أنه يستدير بجسده، يستدير ببدنه كاملا. نعم. قال: خافض الطرف، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، جل نظره الملاحظة. نعم، هذان وصفان في نظره عليه الصلاة والسلام. الأول قال خافض الطرف، يعني أنه عليه الصلاة والسلام غاض بصره، يعني الكثير يعني كما بينه نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، يعني أنه عليه الصلاة والسلام كان نظره إلى الأرض ما كان يعني يرفع بصره، وإن رفعه لحاجة، لكن عليه الصلاة والسلام الغالب أنه يخفض طرفه. ثم إن نظره عليه الصلاة والسلام الملاحظة، وما أجمل هذا الوصف أيها الإخوة، يعني لم يكن نظر النبي صلى الله عليه وسلم في شيء نظر حرص أو يعني بحث عن شيء لا يعنيه أو لا يفيد منه، لا، وإنما يعني أراد الملاحظة، إما أن ينظر نظرا سريعا لشيء معين يريد معرفته، أو أنه يريد نظر التأمل والتفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وهذا لا شك أنه يعني عبادة عظيمة، يتفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى والتأمل فيها، هذا يعني ولا شك أنه إمام المتفكرين والمتدبرين عليه الصلاة والسلام، هذا من جهة. وأيضا لو نظر إلى شيء آخر من باب بس يعني الاستعلام ومعرفته، ينظر نظر ملاحظة بس كده، نظرة خفيفة، يعني ينظر فيما يفيده عن هذا الأمر. لكن أن ينظر نظر متفحش أو إنسان يريد أن يستعلم عن شيء لا يفيده أو لا يعنيه، لا، هذا أصلا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لا، في الحديث الصحيح لما جاءه رجل قال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. وقد ذكر شراح الحديث رحمهم الله أن من الزهد مما في أيدي الناس ألا تطيل النظر ولا تتتبع ببصرك فيما عند الناس، ومن يصنع هذا الشيء لا شك أنه يكون محبوبا عند الناس. أما الذي عيون التطير كما يقول بعض العلماء في كل شيء، إذا دخل بيت بدأت عيون تنظر في السقف والأثاث والأرض وينظر، أو مثلا يتطلع في سيارات، أو تجد الناس يكرهون مثل هذا الشخص، لأن إنسان يعني فوضوي وعينه لا تمتلئ، ويخافون منه ويخشون من حسده. لا لا، عليه الصلاة والسلام كان في أعلى وفي أرقى ما يمكن أن ينظر، فكان لو نظر فهو نظر ملاحظة، نظر شيء استعلام فقط وينتهي. أيضا تحتمل هذه الجملة أن نظره عليه الصلاة والسلام كان نظر تدبر وتأمل وتفكر، وهو إمام المتأملين والمتفكرين صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: يسوق أصحابه، يعني أنه عليه الصلاة والسلام كان يمشي في ساقتهم، يعني يمشي خلفهم، هم يعني يكون في الأمام وهو يمشي خلفهم. ليس معناه يعني لا أحد يفهم أن الصحابة ما كانوا يقدرونه، ليه ما يمشي الأول، لا، يعني في مواقف مثلا، في أحوال معينة، يعني لم يكن عليه الصلاة والسلام متكبرا، لم يكن متعظم، وبعدين يمكن الصحابة أيضا يتقدمونه، يتحسسون له حالا أو ينظرون له في أمر، كما في حادثة الهجرة مع أبي بكر رضي الله عنه، كان يمشي مرة أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة خلفه، ومرة عن يمينه، ومرة عن شماله، فيسأله النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: يا رسول الله، أخشى من الطلب أن يكون أمامك فأتقدم، أن يكون وراءك فأتأخر، إلى آخر الحديث. عليه الصلاة والسلام كان في الأدب وكان في التواضع في القمة صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. قال: ويبدأ من لقي بالسلام. نعم، جاء هنا يبدأ، وجاء في رواية يبدر من لقي بالسلام، يعني أنه عليه الصلاة والسلام كان يسارع ويبدأ من لقي بالسلام. يعني هو مثلا لو تقابل مع شخص، قبل هذا الشخص ما يبدأ في السلام، عليه الصلاة والسلام كان يسرع وكان يبدأ بالسلام، يقول: السلام عليكم، يبدأ عليه الصلاة والسلام بالسلام. هذا يدل على يعني حسن خلقه وكمال أدبه وحسن معاشرته وتعامله مع أصحابه رضي الله عنهم وأرضاه. فكان عليه الصلاة والسلام في هذا الخلق، في أدبه وفي حسن معشره معهم صلوات ربي وسلامه عليه ورضي الله عنهم أجمعين. نعم. أحسن الله. انتهينا الآن من هذا الحديث، ننتقل إلى الحديث الذي بعدنا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال: سمعت جابر بن سمرة يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم، أشكل العين، منهوس العقب. قال شعبة: قلت لسماك: ما ضليع الفم؟ قال: عظيم الفم. قلت: ما أشكل العين؟ قال: طويل شق العين. قلت: ما منهوس العقب؟ قال: قليل لحم العقب. نعم، الحديث هذا حديث حسن، وأصله في صحيح مسلم وفي غيره، والحديث أصله في صحيح مسلم وغيره. نعيد مرة أخرى، لأن في كلام أيضا في تفسير السماك لأشكال العين فيه كلام لأهل العلم. نعم، نعيد. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم. نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم، هذه مرت بنا أنه لم يكن فم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيقا صغيرا، وإنما كان عظيما، وهذه صفة يمتدح بها الرجل. عندما نقول عظيم مو معناه يعني أنه كبير فاحش جدا، وإنما قصدي عظيما فخما يعني مما يمتدح به الرجل. وكان عليه الصلاة والسلام في قمة ما يمتدح به الإنسان في حسن الخلق مع ما جمع الله له من حسن الخلق. نعم، أشكل العين. هنا فسره سماك بأنه يعني واسع. نعم، قال طويل شق العين، قال طويل شق العين. وهذا يعني التفسير يعني وهمه فيه كثير من العلماء، كما نقل الإمام النووي عن القاضي عياض رحمه الله تعالى، وأن المقصود هنا بأشكل العين أنها حمرة كانت تخالط بياض عينه صلى الله عليه وسلم، حمرة خفيفة يعني أحمر أحمر يعني ليست صفة يعني جميلة، وإنما حمرة خفيفة كانت تخالط بياض عينه عليه الصلاة والسلام. شو انظروا إلى وصف، إلى دقة الوصف. أما كون أشكل العين يعني أنه أنه طويل شق العين، هذا تفسير غير صحيح، وكما قلت أنه وهمه كثير من شراح الحديث، وأن أصحاب الغريب كالإمام أبي عبيد القاسم بن سلام وغيره من كتبوا في غريب الحديث وهموا سماكا هنا، وقالوا إن هذا التفسير بأنه طويل شق العين تفسير بعيد، تفسير غير صحيح، وأن المقصود ما دلت عليه الأحاديث الأخرى أن بياض عينه عليه الصلاة والسلام كانت تخالطه حمرة خفيفة، حمرة يسيرة. نعم، قال منهوس العقب. نعم، منهوس العقب كما قال السماك رحمه الله، قال هو قليل لحم العقب، يعني لم يكن عليه الصلاة والسلام في عقبه وهو مؤخر القدم، وهو مؤخر القدم لم يكن عليه الصلاة والسلام يعني كثير اللحم فيه، ونحن قد ذكرنا أن جسمه عليه الصلاة والسلام كان معتدل الخلق، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا هناد بن سري بن سر سري نعم ابن السري نعم قال حدثنا عبثر ابن القاسم عن أشعث يعني ابن سوار عن أبي إسحاق عن جابر بن سمرة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان وعليه حلة حمراء، فجعلت أنظر إليه وإلى القمر، فلهو عندي أحسن من القمر. اللهم صل وسلم على، نعم والله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بهائه وفي جماله وفي نوره، نعم والله أعظم من القمر وأعظم من الشمس، سيأتينا إن شاء الله في هذا يعني كلام أكثر، لكن نعم نعيد يعني مفردات الحديث. نحن كما قلنا نحن نقرأ يعني الحديث كاملا حتى نتصور المعنى كاملا، ثم نعود إلى مفرداته. الله المستعان. نعم، وما أجمل الحديث وما أجمل الترداد في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مما تشتاق إليه النفوس وتحب وتشرئب له القلوب وتسعد به الأرواح. في الحديث عن وصف وعن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله المستعان. نعم، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان. نعم، ليلة إضحيان يعني في ليلة مضيئة يكون البدر مكتملا، فكان البدر مكتملا في تلك الليلة، فهي يعني ليلة مضيئة منيرة. قال نعم، وعليه حلة حمراء. نعم، الحلة الحمراء كما قلنا فيما سبق يعني أنها تنقسم إلى إزار ورداء، لأن أحدهما يحل على الآخر يعني يغطي الآخر شيئا، وأن هذه الحلة لا شك أنها يخالطها لون آخر، إما بياض وإما سواد، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس المياثير الحمر، قد سبق الكلام في هذا، فعليه عليه الصلاة والسلام كان عليه حلة حمراء. نعم، فجعلت أنظر إليه وإلى القمر، الله أكبر، فهو عندي أحسن من القمر. نعم، صدق رضي الله عنه. نعم، هو يقول جعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه تلك الحلة الحمراء الجميلة، أنظر إليه وأنظر إلى القمر، يعني هو لا يقصد يعني أنه يعني يقارن بينهما تلك المقارنة يعني أنه أيهما أجمل، قد يكون القمر أجمل، لا حاشا وكلا، وإنما أراد بيان جماله عليه الصلاة والسلام، وأن جماله فاق القمر ولا شكوى. إلا لم يكن يعني جابر رضي الله عنه هنا يعني أنه يقارن، أنه قد احتمال أن يكون القمر في ليلة البدر أجمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا حاشا وكلا، وإنما هذا أسلوب معروف عند العرب أنهم يشبهون أو يحاولون المقارنة بين أمرين، لا لبيان أحسنهما على الآخر، وإنما لبيان تفضيل أحدهما على الآخر، لبيان فضل وحسن أحدهما على الآخر. وإلا لا يأتي في ذهن أن جابر رضي الله عنه قد يمكن يكون في ذهنه أن القمر في ليلة البدر أجمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أراد بيان فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حسنه وجماله وبهائه وطلعته البهية أنه كان أجمل من القمر، ولا شك أنه عليه الصلاة والسلام أجمل من القمر وأجمل من كل شيء، كما جاء في حديث البراء بن عازب وكما جاء في حديث علي رضي الله عنه وقد سبق. نعم، فالتشبيه هنا كما قال أهل العلم هو من باب تقريب المعنى وتوضيحه، وإلا أن الله جل وعلا كسى رسوله صلى الله عليه وسلم جمالا عظيما وحسنا بالغا وبهاء أعظم من القمر ومن غير القمر، والله المستعان. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن زهير. ترى في بعض النسخ مكتوب الرؤاسي بالواو بدون همزة، هذا غلط، الصحيح الرؤاسي في همزة أيها الإخوة فوق الواو، الرؤاسي، من ليس عنده همزة يضع هذه الهمزة فوق الواو، الرؤاسي. نعم، أحسن الله إليكم. قال عن زهير عن أبي إسحاق قال سأل رجل البراء ابن عازب: أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال: لا، بل مثل القمر. اللهم صل وسلم. الحديث لا شك أنه حديث صحيح، وقد رواه البخاري والإمام أحمد وغيرهما، فهذا الحديث حديث صحيح. نعيد مرة أخرى. نعم، قال سأل رجل براء بن عازب رضي الله عنه، نعم، أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ نعم، هذا كما قال شراح الحديث يحتمل أحد أمرين، يعني أكان مثل السيف يعني في لمعان السيف وبريقه، معروف أن السيف السيوف الأصيلة لها لمعان ولها بريق، كان يمتدح بها السيف، يعني فلان والله دخل المعركة وكان لسيفه لمعان وبريق، هذا يعني شيء يعني ما يعني يعني معروف عند أهل الفروسية وأهل الشجاعة في لمعان السيوف وبريقها، يعني هل يسأل يعني يحتمل أنه يريد لمعان السيف وبريقه، هذا أمر، ويحتمل أنه يريد طول السيف واستقامته، يعني هل كان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف في يعني لمعانه وبريقه، أو هل هو مثله في الطول والاستقامة؟ نعم، فقال البراء بن عازب، نعم، قال: لا، بل مثل القمر. نعم، لا شك أنه عندما جاب السائل قال لا بل مثل القمر، يعني أن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بياضه وبهائه وجماله أعظم من السيف، بل هو أعظم من القمر، هو قال هنا مثل القمر من باب التقريب فقط، وإلا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بهائه ونوره وجماله أعظم من القمر كما سبق، لكن هو لا ما في شك أن القمر يعني كهذا المخلوق أن القمر في بياضه ونوره أعظم من بياض السيف، فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس مثل السيف في نوره وبهائه، بل هو مثل القمر، بل هو أعظم من القمر، هذا توجيه. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رضي الله عنه أيضا توجيها آخر، قال إن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لم يكن مدورا ولم يكن طويلا هكذا، وإنما كان فيه تدوير مع إطالة، فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن كالسيف كذا طويل، ولم يكن مدورا دائرة متكاملة، لا، وإنما كان فيه تدوير مع إطالة، لا إله، وهذا وصف دقيق، هذا يدل على الجمال والحسن والبهاء، ذكر هذا الحافظ ابن حجر وقد مر بنا في الأحاديث السابقة أن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه تدوير مع إطالة، يعني يعني فيه تدوير معدود، وهذا ولا شك أنه ليس تام التدوير، وإنما هو بين الاستدارة والإسالة، يعني فيه شيء من التدوير الخفيف الجميل مع إسالة، يعني مع إطالة، وهذا يضيف ولا شك جمالا على جمال وحسنا على حسن، صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو داود المصافحي سليمان بن سلم قال: حدثنا النضر بن شميل عن صالح بن أبي الأخضر عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض كأنما صيغ من فضة رجل الشعر. نعم، الحديث يعني فيه ضعف من أجل صالح بن أبي الأخضر، ولكن له شواهد كثيرة يتقوى بها، منها ما رواه البخاري ومسلم، ومن حديث أنس رضي الله عنه في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما رواه الإمام أحمد وأبو داود. فكما قلت يعني أن جمل هذه الأحاديث وإن كان فيها ضعف في بعض الأسانيد التي يذكرها الترمذي هنا، لكنها جمل جاءت في أحاديث أخرى صحيحة بنفس اللفظ أو باللفظ نفسه، أو أنه جاء معناها في أحاديث أخرى، ومنها هذا الحديث. نعم، فنعيد مرة أخرى قال هذا الحديث. نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض كأنما صيغ من فضة. نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض، ولكن بياضه ليس أمهق كما ذكرنا في الحديث السابق، يعني ما كان بياض خالص، وإنما بياض تخالطه حمرة، وهذا يدل على حسن الجمال والبهاء. يعني شوف، يعني يكون أبيض ومع شيء من الحمرة، ليس أيضا حمرة قوية، لا، وإنما حمرة تضيف جمالا على جمال. فكان عليه الصلاة والسلام بهذه الحال، وهذه جاءت في الروايات الأحاديث كلها، وبعض والتي لم يأتي فيها فنقول إن الأحاديث يفسر بعضها بعضا. فكان بياض رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن بياضا خالصا، ولم يكن صلى الله عليه وسلم أسمر اللون، وإنما كان أبيض بياضا تخالطه أو تشوبه حمرة، مما يدل على جماله وحسنه. نعم، قال رجل الشعر. نعم، هنا قال كأنما صيغ من فضة، كأنما صيغ من فضة، هنا قال يعني شبهه بالفضة، لأن الفضة معروفة فيها لمعان وفيها بريق، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه نور وفيه بريق ولمعان، وكانت بشرته وجسده الشريف عليه الصلاة والسلام يتلألأ نورا وضياء، صلوات ربي وسلامه عليه، ما تمل العين حقيقة. ولذا ما أصلا الصحابة ما كانوا يستطيعون أن يملأوا أعينهم من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني احتراما وتعظيما وإجلالا، كانوا يطأطئون بأبصارهم، حتى قال عمرو بن العاص: وددت أن لو ملأت عيني من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لم يطق إجلالا له وتعظيما. فكان عليه الصلاة والسلام وجهه فيه بريق ولمعان ونور مثل نور الفضة، بل هو أعظم وأكمل وأحسن وأجمل، والله المستعان. نعم، قوله رجل الشعر. نعم، هذا مر بنا أن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن بالجعد القطط، يعني ملتوي يتثنى بعضه في بعض، ولم يكن مسترسلا استرسالا يعني تزدريه العين، وإنما كان شعره رجلا وسطا بين ذلك، وإنما كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطا بين ذلك، صلوات ربي وسلامه على الحقيقة. بقي معنا يعني حديثان في هذا الباب، وأرى أن الوقت يعني لا يكاد يعني، أو بقي ثلاثة حديث، لعلنا نرجعها إن شاء الله غدا بإذن الله تعالى. نلتقي على خير في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا إن شاء الله بعد صلاة المغرب. أسأل الله جل وعلا أن يمنحني وإياكم الفقه في الدين واتباع سنة سيد الأولين والآخرين. اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك صلى الله عليه وسلم، حبا يتبعه عمل واتباع وانقياد، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده.